الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه السابق ماذا كان يا إخوان؟ يعني السابق بمعنى الذي كان بأيدينا، هذا قصد السابق الذي كنا نتكلم عنه فيه عنه فيه ما أدري شبه، هو أنه لو تعذر بعض الأجزاء، وهذا كان كلامي ولا، فالبعض الباقي هل يجب الإتيان به أم لا يجب الإتيان به؟ كلامنا هنا كان مو الشيخ الآخر شنو كان رأيه إذا تتذكرون؟ ها قال لا يجب الإتيان بالباقي. لماذا؟ ها قال نشوف في أن الباقي واجب أم لا، الأصل براءة. ثم بعد ذلك طرحنا شبهتين لإثبات وجوب الباقي. الشبهة الأولى ماذا كانت إذا تتذكرون؟ يعني الدليل الأول على وجوب الإتيان بالباقي هو التمسك بإصالة البراء، يعني بأن نقول الجزء المتعذر الأصل أن جزئيته الآن ليست ثابتة، بحديث رفع لحديث رفع عن أمتي ما لا يطيقون، فالأجزاء الآن إيش قد راح تصير؟ تسعة، والتسعة قادر على الإتيان بها فيجب الإتيان، وأجبنا إذا تذكر. أن حديث الرفع يفعل ما يوافق الامتنان ولا يفعل ما يخالف الامتنان، وهنا رفع جزئية هذا الجزء المتعذر يخالف الامتنان، لأن معناه وجوب الباقي فلا يصح، فلا يمكن تطبيق الحديث. والدليل الثاني لإثبات وجوب الباقي الذي ذكرناه تمسك بمن؟ بالاستصحاب البيان المتقدم، ولا أكرر الآن راح أذكر دليل ثالث على إثبات وجوب الباقي. دليل ثالث يا أخي، فهذه منهجة بحثنا وكيفية اتصال أبحاثنا، وهو أن نتمسك بقاعدة الميسور، يعني الميسور لا يسقط. بالمعسور، فنقول حينئذ العشرة معسورة لكن التسعة شنو؟ ميسورة، والميسور ما يسقط بينا بالمعسور. وما دام الكلام انجر الى قاعدة الميسور فلا بأس وان نحوم حول هذه، نحوم مو عن تفصيل، حول هذه القاعدة في بيان مدركها. واذا بينا المدرك نلاحظ بعد ذلك هل المدرك يدل على قاعدة الميسور أم لا. أما مدرك قاعدة الميسور فثلاث روايات يا أخي، لك رواية. احدهما نبوي، احداها نبوية عنه صلى الله عليه وآله: اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هاي رواية نبوية عنه صلى الله عليه وآله. واخران بعد رواية راح اذكر: ولويان علويان، عن امير المؤمنين سلام الله عليه. في واحدة يقول الميسور لا يسقط بالمحسور، وفي الثانية يقول في حكم نهج البلاغة، ترى ذني موجودات، ذني الثنين بأخير نهج البلاغة موجودات: ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذا هو مدرك قاعدة الميسور. الآن فلنأتي الى كل رواية الرواية لنرى هل تدل ام لا تدل على قاعدة الميسور. نأتي الى الرواية الاولى. الرواية الاولى شنو هي؟ ايش كانت؟ اذا امرتكم بشيء فأتوا منه. نقول دلالة هذه الرواية موقوفة على امرين. الامر الاول ان تكون كلمة من تبعيضية، لان في الرواية ورد كلمة من: اذا امرتكم بشيء فأتوا منه. هاي كلمة من لابد ان نقول ماذا؟ تبعيضية، حتى يصير المعنى ماذا؟ اذا امرتكم بشيء مركب من اجزاء فأتوا بعضه الذي تستطيعون عليه. في مقابل احتمال ان تكون من ماذا؟ بيانية. بيانية شي يصير المعنى اذا صار بيانية؟ شي يصير المعنى؟ اذا امرتكم بشيء فأتوا من، ارفعها خلي بذالها شنو؟ ذلك الشيء. فأتوا ذلك الشيء ما استطعتم. فحينئذ الرواية ما تدل على قاعدة الميسور، تدل عليها ما؟ على أنه إذا أمرتك بالصلاة فأئت بالصلاة مهما شنو؟ أمكن أوقات الصحة يمكن، أوقات المرض وما يمكن لا تجد. فتدل على التبعيض بحسب شنو؟ قولوا وياي: بحسب الافراد. بعد بحسب الاجزاء ما تدل. احنا كلامنا ويا تبعيض بحسب الاجزاء، يعني امرنا بالصلاة وتعذر علينا التشهد، هل يسقط عنا؟ كلامنا هنا قاعدة الميسور، هنا نريد نطبقها في الأجزاء. بينما كلمة من إذا فسرناها بيانية يصير المعنى إذا أمرتكم بشيء فأتوا به، فأتوا ذلك الشيء ما استطعتم. أصلا ما تدل على أنه إذا أمرتكم ماذا؟ بالصلاة مدة استطاعتكم على كان بالصلاة، حالة الصحة يمكن ائتوا، حالة الحضر يمكن ائتوا بها، لكن ما تدل على انه لو مجموع الأجزاء ما يمكن تمكنتم من 9 فأتوا بالتسعة كما هو مطلوب. فأولا لابد من إثبات كلمة من تفريضية، هاي أولا لا بيانية. والشيء الثاني الذي تتوقف عليه دلالة الرواية ماذا؟ ألا تكون كلمة من بمعنى الباء. إذ لو كانت كلمة من بمعنى الباء يصير المعنى هكذا، يصير إذا أمرتكم بشيء فأتوا، كمل بعد شنو به من هو، ارفع كلمة من، خلي باء به ما استطعت. فحينئذ الرواية لا تكون دالة على انه لو تبعض بعض، لو تعذر بعض الاجزاء فأتوا بالاجزاء الباقية. بل اقصى ما تدل إذا أمرتكم بالصلاة بالحاج بالزكاة بالخمس بالجهاد إلى آخره، وفي بعض الأوقات لم يمكن أتوا بهذا العمل في الوقت الممكن فقط. أقصى ما تدل على هذا على أي حال. من أول أكرر يا أخي، دلالة الرواية موقوفة على كون تتمنى بعيضية بيانية، وثانيا موقوفة على كون من لا معنى، وإنما هي تبعيضية لا بائية، لا بائية بل تبعيضية. ثم يقول قدس السر، أما الأمر الثاني فهو ثابت بلا إشكال. العفو، الأمر الثاني ثابت ماذا؟ يعني كون كلمة ثابت بلا إشكال، يعني كون كلمة من تبعيضية لا بمعنى الباء ثابت، لأن من بمعنى الباء هذا نادر الوجود خلاف الظاهر. وكون كلمة الأمر الأول أم ثابت بلا إشكال، ليست بيانية أم نابع، لكن نقول لعل التبعيض المقصود في المقام، يعني كلمة من تبعيضية، لكن لعل المقصود من التبعيض في المقام هو التبعيض الأفرادي لا التبعيض الأجزائي. لعل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني يصير المعنى إجي، إذا أمرتكم بشيء فأتوا، شنو فأتوا بعد كمه، بعض أفراده الممكن، وليس المقصود فأتوا كم من شريد يقوله، بعض أجزائه الممكن، لعل المقصود بعض الأمر. بل عندنا قرينة تدل أن المقصود من التبعيض هو التبعيض ماذا؟ شنو؟ أفرادي. ما هي القرينة؟ شأن النزول، شأن النزول، شأن النزول شنو هو في هاي الرواية؟ يقال بأنه صلى الله عليه وآله خطبهم وأمرهم بالحج، قام له شخص يقال له عكاشة أو سراقة، قال أفي كل عام هذا الحاج؟ النبي سكت عنه صلى الله عليه وسلم، بقى هذا يأكد. بعدين بالنهاية سلوى عليه، إذا أمركم بشيء فأتوا، استطعتم منه ماذا؟ ما استطعتم، يعني شيء طول المعنى، يعني اذا امرتكم بالحج فأتوا به بالمقدار الممكن لكم، في سنة واحدة، في سنة، في سنتين، في سنة، في ثلاث، في سنة. فالتبعيض هنا ماذا الذي اتخذه النبي؟ افراد لا اجزائي. فاذا الرواية لا تدل على انه لو تعذر بعض الاجزاء يجب الاتيان بالباقي. انتهى يا اخي، أبارك الموضوع مرة ثانية، أطبق العبارة. استدل على قاعدة الميسور بثلاث روايات. الرواية الأولى إذا أمرتكم، ولكن دلالة هذه موقوفة على كون من تبعيضية لا بيانية ولا بمعنى الباء. والشيخ الآخر يقول كون تبعيضية مسلم، الظاهر يقتضي ذلك، لكن لعل التبعيض المقصود هنا لحاض الافراد لا بلحاض الاجزاء، بل هناك قرين على كونه بلحاض الافراد هو شأن النزول. انتهى المقدار احشيه، طبعا اكثر ما احشيه طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره كما ان وجوب، هذا دليل الثالث على وجوب الباقي، كما ان وجوب الباقي في الجملة، في الجملة بعدين عقب التركية، ربما قيل بكونه مقتضى قاعدة الميسور ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وقوله عليه السلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الميسور لا يسقط بالمعسور، وقول أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد ما لا يدرك كله لا يترك كله نقطة. بس قاعة الميسور يا اخي اين يمكن تطبيقها؟ اذا كان المتعذر مقدار قليل مثل جزء او جزء، اما لو كان المتعذر ثلاثة ارباع الاجزاء، هل يمكن تطبيق قاعة الميسور على الربع؟ لا، كلا، لا يمكن تطبيقها. ليش؟ لان الربع الباقي لا يصدق عليه، لا يصدق عليه ماذا؟ ميسور. ميسور عنوان الميسور عرفا يطلق اذا كان المتعذر ماذا؟ اجزاء قليلة لا اجزاء كثيرة. بل ويشترط ايضا الجزء المتعذر لا يكون جزء مهم ركن، والا لعله عرفا ايضا لا يصدق ميسور. فلذلك قال في الجملة وجوب الباقي، نقول واجب الباقي بمقتضى قاعدة الميسور، لكن في الجملة، يعني فيما إذا كان المتعذر ماذا؟ لا يوجب تعذره عدم صدق الميسور على من؟ على الباقي، لأن لا يكون المتعذر الجزء الركني، ولا يكون المتعذر ماذا؟ مقدار كبير من العذر. شلون؟ لا، ميسور لذلك المعسور لا يصدق عرضه، في هذا المقصود بس، يعني ميسور لذلك المعسور لا يصدق إذا تعذر ثلاثة أرباع الأجزاء. هذا من قدير على أنه أنت تقول لنا، أقول لك سوي لنا ما يلحم بالله رجاء اليوم، عزمنا ما يلحم، إيه ما يلحم، أنت هم قلت ممنون، عزمتنا الظهر، إجينا كل واحد جبت لنا طاسة هنا بماي. شو لحم ماكو؟ شنو؟ شو وين اللحم وين؟ والله الميسور لا يسقط بالمعسور، لحم ماكو، هذا عم صحيح بالله؟ اللحم هو الجزء الركني الأساسي، هذا بعد ما يقال له ميسور، لذلك المعسور، وخصوصا إذا تعذر ما بعد صرت أجزاء أخرى، لا حمص ولا بعد ما أدري شنو ولا ما أدري، ما أدري ما خالي، اسمع، هذا يقولوا له ميسور أصلا، ما يفعلش. على أي حال نقطة، ودلالة الأول، اتخذني في علما من الأول، الأول شنو الحديث الأول؟ يعني إذا أمرتكم بشيء، مبنية على كون كلمة من تبعيضية، يعني لا بيانية، ولا بمعنى الباء. انا في اثناء الشرع جيت متوقف على امرين، السهل هم ما تكون عندي غير صحيح. يقول على امر واحد كون من تبعيضية يعني ليست بيانية وليست ماذا حسب كيفك بمعنى الباء. وظهورها في التبعيض وان كان المنافع. يقول انا اسلم النظار في التبعيض لكن من قال التبعيض عزاء الى افرادي وان كان مسلم التبعيض الا ان كونه بحسب الاجزاء غير واضح لاحتمال ان يكون بلحاظ الافراد تبعيض افراد. ولو سلم يعني كون التبعيض ماذا انه ليس ماذا ولو سلم انه ماذا من ان التبعيض لا المقصود من عدة ماذا اجزائي ظاهر الرواية اجزائي لكن نقول اكو قرينة انه هنا المقصود شأن النزول يعين ان المقصود الافرادي فلا محيص عن انه بهذا ها هنا يعني في هاي الرواية بهذا اللحاظ يعني بلحاظ الافراد لا بهذا الاجزاء بهذا اللحاظ الرواية يعني بلحاظ الافراد شلون حيث ورد هذا الحديث جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد امره صلى الله عليه واله به يعني بالحج فقد روي انه خطب رسول الله صلى الله عليه واله فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة ويروى سراقة ابن مالك فقال في كل عام يا رسول الله يعني في كل عام فاعرض عنه حتى اعاد مرتين او ثلاثة فقال ويحك وما يؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتكم وانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم ايه يعني ما دمت انا تارككم ما وجبت عليكم شيء فقل لكم اذبحوا بقرة طبعا ما قل لكم على انه بفراء فاقع اللون وما ادري كذا هم هاي بقوا ماذا هو يريد يقول لهم انتم ماذا انا ما قلت لكم بعد ليش تبيكون على انفسكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فإن أنا المقصود من التبعيض بلا إشكال الأفرادي أو هذا شأن النزول يعين أن المقصود من الحديث التبعيض أفرادي نقطة. الآن ننتقل إلى الحديث الثاني. الحديث الثاني شنو هو؟ الميسور لا يسقط بالمأسور. نقول يرد عليه مناقشتان. المناقشة الاولى نفس المناقشة على الحديث الاول ما هي مناقشتنا على الحديث الاول شنو كانت لعل قلنا التبعيض ماذا شنو افرادي هنا كذلك لعل المقصود من الميسور الميسور الافرادي مثل من الميسور الافرادي مثل انسان شهر رمضان ما يقدر يصوم كل الشهر بس ثلاثة ارباعه يتمكن يصومه فيقال له الميسور من الافراد وهو صوم كم يوم 20 لا يسقط بالمعسور من الافراد لعل هذا المقصود وليس المقصود لعله ليس المقصود التبعيض الاجزائي يعني اذا الصلاة ما يمكن الاتيان بكل اجزاء فأتي ببعض اجزاء الوضوء اذا لم يمكن الاتيان بأجزاء فأتي ببعض اجزاء الصام اذا لم يمكن الاتيان بكل اجزاء فأتي ماذا ببعض يعني ببعض يعني صم الى الزوال وان كان هنا قرينة خارجية اكو دليل خارجي يقول هذا ما يصح على اي حال فالمقصود لعل التبعيض تبعيض بحسب الافراد لا التبعيض بحسب الاجزاء فنفس المناقشة السابقة تأتي هنا اي واحد وترد مناقشة رقم اثنين انه سلمنا المقصود من الميسور، الميسور بحسب بلحاظ ماذا؟ الاجزاء. لكن من قال بان لا يسقط؟ بمعنى اللزوم والوجوب، لعلها بمعنى ماذا؟ استحباب ورجحان. اي من قال، اي بعبارة اخرى، من قال بان الميسور لا يسقط؟ يعني يلزم ان لا يسقط، يجب ان لا يسقط، لعل المقصود من الراجح او يستحب ان لا يسقط. اذ المفروض ان كلمة الميسور لا تختص بمن؟ بالواجبات، بل تشمل ايضا كلمة الميسور المستحبات، يعني القاعدة تشمل الواجبات والمستحبات. فاذا كانت تشمل الواجبات والمستحبات، اذا كلمة لا يسقط ما يمكن نفسرها، ما يمكن نفسرها بمن؟ ها؟ بالوجوب. كلمة لا، العفو، كلمة لا يسقط، كلمة لا يسقط ما يمكن نفسرها بالوجوب، يعني لا يسقط وجوبا، يعني على وجه اللزوم، ما يمكن تفسيرها بذلك. وإلا يلزم المستحبات، يلزم أموتي ولا؟ وإلا يلزم المستحبات شنو عند تعذر بعض أجزائها؟ شنو يلزم؟ ها؟ يجب ماذا؟ الإتيان بالأجزاء الباقية. تلتزم؟ ها؟ إذا لا يسقط فسرت، أكرر من أول، لا يسقط لزوما، يعني يلزم ان لا يسقط، فهذا معناه المستحبات يلزم الاتيان بها بعد تعذر بعض الدائع، وهذا ما يمكن الاتيان الا اللهم واحد منكم. يقول شيخنا انا اتمكن ان اقول، شو تقول؟ ان كلمة الميسور تشمل الواجبات والمستحبات. ايه وبعد؟ وبعد وكلمة لا يسقط افسرها بيما؟ بنحو تلتئم مع الواجبات والمستحبات. ها شلون؟ شلون تقول عفية يقول ما بيان هيك نقول المقصود من الميسور ليس نفس الصلاة، بل شنو المقصود؟ حكم الصلاة، يعني حكم الصلاة تفسر الميسور بحكم الميسور، حكم الصلاة الميسور ما يسقط. بالمعسر اذا هيك تفسرنا، فحينئذ نقول حكم الصلاة ان كان وجوب فما يسقط الوجوب بمن؟ بالمعسر. يعني الوجوب شنو يبقى؟ يزود يبقى. وحكم الصلاة ان كان استحباب في الصلاة الاستحبابية ما يسقط هذا الاستحباب بالمعسور، يعني يا اللي راح يبقى استحباب للوجوب. فالرواية شملت بهذا البيان اللطيف الواجبات والمستحبات من دون محذور، لكن بشرط ان تفسر كلمة الميسور بمن تفسرها، والمحسور بمن تفسرها، بحكم الميسور والمحسور لا بنفس الرواية، اما بالواجبات حتى يلزم اختصاص الرواية، اما بمن بالواجبات، متى يلزم اختصاص بالواجبات؟ متى؟ اذا فسرنا لا يسقط بمن فسرنا، بمعنى يلزم ان لا يسقط، او تختص بالمستحبات اذا فسرنا لا يسقط بمعنى شنو؟ لا يسقط بمعنى يرجح عدم السقوط، كلا، بل نقول المراد من الميسور المحسوب حكم الميسور المحسوب، وهذا ليس شيئا غريبا، يعني ان يراد من كلمة الميسور المحسوب حكم الميسور المحسوب، كما وين لا ضرر في باب لا ضرر، لا ضرر بمعنى ماذا؟ لا حكم للضرر، يعني الحكم الثابت للضرر يثبت. يعني الحكم الثابت للضرر يرتفع، هنا ايضا كذلك نقول الميسور لا يسقط، يعني الحكم الثابت الميسور ما يسقط. انتهى يا اخي. فبناء على هذا البيان المناقشة الثانية تكون غير تامة، فقط المناقشة الاولى تأتي افادت الموضوع مرة ثانية، واما الحديث الثاني يعني الميسور لا يسقط من المحسور فدرد عليه مناقشتان، الاولى انه من قال بان المراد من الميسور الميسور الاجزائي لعل المقصود الميسور الافرادي، يعني الافراد التي ميسورة لكم مثل صوم 20 يوم ما يسقط بتعذر، بصوم بتعذر صوم 30 يوم. والمناقشة الثانية هي انه من قال بأن لا يسقط بمعنى يلزم أن لا يسقط لعله بمعنى يرجع، فإن كلمة الميسور تشمل الواجبات والمستحبات، إذا تشملهم فلا بد أن تفسر ماذا لا يسقط بمعنى يرجع، فالرواية ما راح تستفيد منها الوجوب، يعني وجوب أن لا يسقط، إلا أن يقول قائل بأنه نفسر كلمة الميسور بمعنى شامل للواجبات والمستحبات، ومع ذلك يتم المطلوب بأي بيان قلنا؟ ببيان هكذا أن نفسر كلمة الميسور المحسور بحكم الميسور المحسور، يعني الحكم الثابت الميسور إن كان وجوب لا يسقط بحكم بالتعذر، يعني يبقى الوجوب، حكم الميسور إذا كان استحباب يعني يبقى ماذا؟ الاستحباب، فبناء عليه لا يرد إشكال، لا أنه نفسر الميسور بنفس الميسور بنفس فعل الصلاة أي بلي حتى يرد الإشكال على أنه ماذا حينئذ اذا فسرنا الميسور بنفس فعل الصلاة لازمه الرواية وتختص بالواجبات اذا فسرنا لا يسقط بمعنى اللزوم، او تختص بالمستحبات اذا فسرنا لا يسقط بمعنى ماذا الرجحان. فالمناقشة الاولى ايضا هي التامة فقط. يقول ومن ذلك ظهر الاشكال، من ذلك يعني شنو من ذلك؟ يعني من خلال مناقشتنا للرواية الاولى ظهر الاشكال في دلالة الثاني ايضا، يعني المناقشة الاولى من المناقشتين في الرواية الثانية، الرواية الثانية مناقشتين فيها، المناقشة الاولى ظهرت كيف؟ حيث لم يظهر الميسور المحسور لا يظهر منه ان المراد يعني الميسور من الاجزاء لا يصل على المقصود من الميسور من الافراد، حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الاجزاء بمعسورها يعني بمعسور الاجزاء لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام مثل صوم 30 يوم، أكرم العلماء هذا عام، تعذر بعض الأفراد إكرام بعض أفراد العلماء، فالبقية ماذا لا يسقط بالمعسور من الأفراد، ها هاي المناقشة الأولى التي ظهرت مما سبق. هذا مضافا إلى عدم دلالته، هذه المناقشة الثانية، أنه من قال المراد من عدم السقوط بمعنى يلزم ألا يسقط، لعل المراد من عدم السقوط بمعنى ماذا؟ يرجع عدم السقوط. هذا مضافا إلى عدم دلالة على عدم السقوط لزوما. ليش؟ بقرينة عدم اختصاصه بالواجب، لأن كلمة الميسور تحمل المستحبات أيضا. ولا مجال معه، يعني ما عدم اختصاصه بالواجب، لتوهم دلالته، دلالة الحديث على أنه يعني عدم السقوط بنحو ماذا؟ اللزوم، على المطلوب بنحو الرجحة. أنا رويت اسم المستحبات. إلا هذا الدفاع الذي ذكرناه بعد ذلك، إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا. سقوط بما له من الحكم، يعني الحكم الثالث المجهول ما يسقط على المقصود. الحكم الثالث بسبب سقوطه عن المعسور، بسبب سقوط الحكم عن المعسور، معسوره عشرة، بسبب سقوط الوجوب عن العشرة لا يسقط الوجوب عن التسعة، بأن يكون قضية الميسور، يعني مقتضى الميسور انفسر كناية عن من نجعله، عن عدم سقوطه بحكمه، يعني بحكم الميسور، يعني حكم الميسور لا يسقط بسبب سقوط حكم المعسور، حيث أن الظاهر من مثله هو ذلك، الظاهر من مثل كلمة ميسور هو ذلك، يعني حكم الميسور، مثل من قلنا مثل لا ضرر، كما أن الظاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر يعني شنو المقصود؟ يعني الحكم الثابت للشيء الضرري، سواء كان حكم وضعي او حكم تكليفي مرتفع، كما ان الظاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار هو نفي ما له من تكليف او وضع، حكم تكليف او حكم وضعي، حكم التكليف او الوضع الثابت للضرر يرتفع. هيك نقول المقصود من الميسور، يعني كناية عن الحكم لا انها عبارة. المقصود من الميسور الاخر المعصوص، يعني نفس الميسور ما يسقط، لا انها عبارة يعني قضية الميسور ليس عبارة عن، لا انها يعني قضية الميسور ليس عبارة عن عدم سقوطه بنفسه، يعني نفس الميسور يبقى في الذمة وبقاء في عودة المكلف، كي لا يكون له دلالة، كي نقول بان الرواية اذا بناء على هذا لا تختص بالواجبات، اذا كنا عدم السقوط بمعنى شنو؟ لزوم، كي لا يكون له دلالة للحديث دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه، على وجه يا وجه، اذا قلنا المقصود بالله يسقط بمعنى ماذا؟ اللزوم، او لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات او تختص المستحبات مثل الواجبات على اخر، يعني على وجه اخر وهو يا وجه اخر، اذا قلنا لا يسقط بمعنى ماذا؟ على وجه الرجحان. على اي حال نفسر الميسور بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا قلنا؟ ها؟ بمعنى الحكم، تفهم؟ ولعل الامر بالفهم ان هذا تفسير خلاف الظاهر. ميسور بمعنى ماذا؟ يعني الحكم الثابت الميسور؟ هذا ما يفهم، هذا ما يفهم يا اخي. خلاف الظاهر. واما الثالث حديث الثالث شنو؟ ما لا يدرك كله، لا يدرك كله، فيرد عليه مناقشتان، الاولى لعل المقصود من الكل، الكل تم الشريدة بولا افرادي، يعني ما لا يدرك كل، اذا لم يدرك كل الافراد، كل الافراد مثل من صوم 30 يوم، فلا يدرك كل افراد، بل يؤتى بالافراد ممكن يصوم 20 يوم ثاني، لعل هذا المقصود. مقصود من الكل ومن العموم هو العموم الافرادي دون الاجزائي، هذا اولا. وثانيا، لو سلمنا ان الكل هنا هو كل ماذا؟ اجزائي، لكن من قال بان الرواية تدل على وجوب؟ لعل المقصود الاستحباب. لان الرواية هكذا قالت: ما لا يدرك كله لا يترك. لا يترك شنو لا يترك؟ يعني وجوبا، يعني يجب ان لا يترك. يو المقصود من الراجح ان لا، يو المقصود من الراجح ان لا يترك. لعل المقصود من كلمة لا يترك يعني من الراجح ألا يترك. لعلوج فقد واحد منكم يرفع اصبعه فيقول، يقول شيخنا هذا خلاف الانصاف. ها، خلاف الانصاف ياهو؟ لا يترك، انفسرها بمعنى الرجحان خلاف الانصاف. لا يترك ظاهر في من؟ في الوجوب. هاي من قبيل في الرسائل العملية يقولون هذا الاحتياط لا يترك. لا يترك يعني شنو؟ يعني واجب. ايش بعد احنا نفتهم؟ وعلى ايش نفتهم بعد؟ فهنا لا يترك يكون الفسر بالوجوب. اقول لك توجد قرينة على خلاف ما تقول. وما هي القرينة؟ أن الرواية تشمل المستحبات والواجبات. يعني كلمة ما اللي هي اسم موصول، ما لا يدرك كله، كلمة ما تشمل شنو؟ مستحبات. أيضا هذه القرينة على ان لا يسقط بمعنى ماذا؟ الرجحان. يلا تسكت يا بعد، ما تسكت. ها، على ان شنو؟ لا يترك بمعنى ماذا؟ الرجحان. يلا تسكت بعد يوم، ما تقول لا ما اسكت. ها، شنو بعد عندك؟ اشتا قد تقول لي شيخ، اذا سلمت انت حاضر الجناب ان لا يترك، كلمة لا يترك ظاهرة في من؟ سلمت التأخيرة ظاهرة في من؟ في الوجوب. فنفس هذا الظهور في الوجوب يصير قرينة على تخصيص كلمة ما. كمل. بمن؟ بالواجبات. اجاوبك، يلا جاوبه. بالله هذا، بالله جاوبه. شلون تجاوبه اذا هيك واحد اشكل؟ هيك تقول له لم لا تعكس. خلاص. لم لا تعكس يعني شنو؟ لم لا تعكس يعني نجعل عموم كلمة ما للمستحبات قرينة على رفع اليد عن ظهور لا يترك في الوجود. صحيح، لانه هنا ما لا يدرك، هذا ظاهر في من؟ في الفعل. ما كلمة ميسور لعله هجي، لكن هذا شوية صعب هنا، وان كان كما تقول بس شو صعب. انا كلمة ما ظاهرة في من؟ في نفس الفعل. يعني نفس الفعل الذي لا يدرك كله لا يدرك هيك على اي حال. اكرر من الاول. واما الحديث الثالث فيرد عليه اولا ان من قال المقصود من الكل هو الكل الاجزاء على الافراد. وثانيا افرض مقصود كل الاجزاء، من قال لا يترك بمعنى الوجوب لعله بمعنى الرجحان؟ ان قلت لا يترك ظاهره الوجوب بلا اشكال، فلا بد من الاخذ بهذا الظهور. قلت لك هذا الظهور لا يمكن الاخذ به لاجل على انه كلمة ما تشمل واجبات ومستحبات. انت شو تجاوبني؟ تقول لي اذا سلم الظهور لا يترك في الوجوب هذه يصير قرينة على تخصيص ما ديما بالواجبات. قلت لي لا تعكس. طب واما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموع للافراد انتهى الجواب الاول. الجواب الاول انتهى يا اخي، ان كلمة كل لعل المقصود منها الافراد دون المجموع. الجواب الثاني لا دلالة له يعني للحديث الا على الرجحان الاتيان، الا على رجحان الاتيان بمن؟ بباقي الفعل المأمور به، انه راجح ما يدل على الوجوب، واجبا كان او مستحب، سواء كان فعل واجب او مستحب البقية راجح الاتيان به مو واجب، فما راح نستفيد. واجبا كان او مستحبا عند تعذر، هاي عند تعذر متعلق على رجحان، يعني لا دلالة الا على رجحان الاتيان بالباقي. شو وقت يرجح الاتيان بالباقي عند تعذر بعض اجزائه؟ فنقول احنا الرواية اقصى ما ظهرت الرجحان بقرينة من لظهور الموصول كلمة ما فيما يعمهما، يعني فيما يعم الواجب والمستحب. وانت حضرة جنابك تريد تقدم ظهور من لا يدرك في اللزوم تجعل قرينة على تخصيص ما. شوف يردك الشيخ الاخر يقول ولو وليس ظهور لا يترك في الوجوب، لو سلم انه صرف الى ظهور في الوجوب موجبا لتخصيصه، يعني تخصيص الموصول بمن؟ بالواجب. بالعكس خلينا نقول لعل العكس اولى، ظهور الموضوع في العموم يصير قرينه عليه من على تخصيص الحكم على كون المراد من الحكم هو الرجحان، لو لم يكن ظهوره في الاعم يعني ظهور الموصول في الاعم قرين على ارادة خصوص الكراهة او مطلق المرجوحية من النفيس. اذا نقول خصوص الكراهة لا يترك يعني مكروه الترك، لا اقل نقول المقصود الرجحان الذي صالح للكراهة صالح ماذا للوجود او للحرمة كيف. فاذا صار مراد مطلق الرجحان اذا ما يمكن ان نقول هنا المقصود حتما خصوص الحرمة. وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم ها هنا، يعني الحديث ما ظاهر في اللزوم، ولو قيل بظهوره ظهور لا يترك، لا يترك افرض ظاهر في غير هذا المقام في الوجوب، لكن في خصوص هذا ما ظاهر في الوجوب بقرينة عموم الموصول للمستحبات، والحمد لله رب العالمين.